اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم انزل النصر عليهم يا رب العالمين، اللهم قو على الحق قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وامن بهم العباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم وفق رجال امننا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، واعنهم وسددهم ووفقهم، وانزل عليهم النصر والتمكين والعون والتوفيق والتسديد يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم تقبل منا ومنهم يا رب العالمين، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.